اليوم أحبتي أحدثكم عن قاعدة من القواعد القرآنية. قاعدة من القواعد القرآنية، مقصود بالقاعدة يا بناتي هي آية في القرآن، لكن كل القرآن بيعلمنا، لكن يمكن هذا الكتاب اللي احنا بصدد اللي هي القواعد اللي احنا بناخدها بموجود فيها آيات، وأثر الآيات دي في حياتك إيه؟ بيأثر إيه؟ اليوم القاعدة اليوم: ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له، خلي بالك اوعي تقرأي اللفظ الجلالة بالنصب، لا لا بالمفتوحة، يعني ومن يهن الله، من الفاعل؟ فانتبهي للفاعل، لأن التشكيل مهم جدا في القرآن. انتبهي للتشكيل، مهم جدا للقرآن، لأنه بيخل بالمعنى تماما. الآية شديدة يا بناتي جدا، قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب العدل. إن ربي سبحانه وتعالى اللي بيكرمه ربنا ما حدش يهينه أبدا، واللي ربي سبحانه وتعالى لا يكرمه لا يستطيع أحد أبدا أن يكرمه. ولذلك القاعدة دي قال لك إيه؟ من القواعد المحكمة في أبواب العدل، من القواعد المحكمة في أبواب الجزاء، يتدبرها المؤمن في تقلبات الزمان. ممكن يتقلب بك الزمان، كلنا يتقلب بينا الزمان، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الاثنين أو كذا أو كذا. قاعدة قرآنية تدل على قول ربي: ومن يهن الله فما له. طول ما أنت مؤمنة اعلمي أنه لن يهينك أبدا، هيعزك وهيكرمك سبحانه وتعالى. طالما أنت مؤمنة بالله سبحانه وأنت مع الله عز وجل فلا تخافي. من كان مع الله مع الفئة التي إيه؟ لا تغلب. ولذلك هنا قال لك سبحان الله. ولعل إيراد هذه الآية الكاملة ذكرت هذه القاعدة، بيقول لك هنا يجلي لنا أبرز صور الإهانة التي تنزل على الإنسان من عليائه، فيقول ربي: ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماء ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له. إن الله إيه؟ يفعل ما شاء. يعني بيقول لك هنا سبحان الله، شايفة كله يا بنات، كله بيسجد لله عز وجل. في يقول ربي سبحانه: وكثير من الناس، لكن كثير برضو حق عليه العذاب، مش كلهم كذلك يعني، لكن لازم نعرف إنه ومن يهن الله. وانت بتتلي هذه الآية الكريمة قال لك إيه بقى؟ بيقول الكاتب: أعلى وأبهى وأجل كرامة للعبد أن يوحد ربي. يعني أعظم مكان عندك أنك توحيد الله عز وجل وأن يفرده بالعبادة. أعظم مكان للعبد أنك تكوني عبدة توحيد الله وتفردي بالعبادة، ويترجم ذلك بالسجود اللي ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، ويترجم ربي سبحانه وتعالى هذا القرب وهذه المكانة وهذا التوحيد بالتذلل بين يدي مولاه وخالقه. ولذلك لما تعرفي ان انت ان شاء الله قبولك دعائك يقبل، شوفي مدى انكسار قلبك، وشوفي مدى انكسارك وتذللك لله سبحانه وتعالى. التذلل بين يدي المولى والرازق الخالق الذي سبحانه وتعالى يعني هو اللي نجى العبد، هو اللي أكرمه. لذلك قال لك إيه؟ يعني غاية الهوان وغاية الذل وغاية الدعاء إن الإنسان لا يسجد لربه سبحانه وتعالى أو يشرك مع خالقه شيء. يعني غاية الإهانة، شوفي غاية، شوفي أنت أقرب ما تكوني من ربك، أقرب ما تكوني من ربك وأنت ساجدة، مع إن أكرم شيء عند الإنسان الوجه، أكرم ما تكوني لربك ووجهك في الأرض سجودا لله. أنت في عز، عشان كده كل ما تسجدي ساجدة يرفعك عندي ربي بركة، كل ما تسجدي يرفعك، كل ما تسجدي يرفعك، كل ما تنزلي لله عز وجل وتنكسر لله عز وجل. هو ده الحب لله يا ولدي، الحب لله قمة، الحب لله قمة الحب مع قمة الذل والانكسار. وذلك لما تلاقي نفسك كده منكسرة وقاعدة منزلة يا رب يا رب، وتقعدي تتزللي وتنكسري، اعلمي ان الطريق قصير جدا، ما بين دعائك للعرش جدا قصير. ولذلك سبحان الله إذا الجبال يا بناتي شوفي لما وصف ربي سبحانه وتعالى الله يسجد من في السماوات والأيه من في الأرض الشمس تسجد والقمر يسجد والنجوم تسجد الجبال تسجد الشجر يسجد الدواب تسجد وكثير من الناس لكن كثير أو يحشي كل الحاجات الدنيا تسجد لكن لما في الناس وقيل من عباد يشكون مش كل الناس مع إن اللي كرموا البشر يا سبحان الله ما غرك بربي لما ربي سبحانه وتعالى قال إيه ما غرك بربك الكريم الذي إيه وسواك أي صورة من أشياءك. ولذلك إذا تبين هذه القاعدة أن كل الكائنات كل المخلوقات دي حتى الجبال الصم والشجرة والدواب تسجد خيرا منه سبحانه تسجد لله سبحانه وتعالى معبودها بحق والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عالم بما ايه يفعلون الطير اللي انت شايفاه ده بيسبح طولها ماشي يسبح واحنا قليل منا من يسبح يعني الطير ينزه الله عز وجل ملائكه تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك البشر شوفي كده كتير منهم حلو ايه ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم والسماوات مطويات بيده لذلك إذا تبين هذا فإن هذه القاعدة القرآنية الكريمة ومن يهن الله فما له من مكرم جاءت في سياق بيان من هم الذين يستحقون العذاب إنهم الذين أذلوا نفسهم بالشرك الذين أذلوا نفسهم بالمعصية عشان كده قال ربي وكثير حق عليه العذاب فلا يجدون حينها من يكرمهم ويشفع لهم هم كتب عليهم العذاب لأنهم لا لهم شفيع ولا لهم نجاة وكان السبب أنهم لم يسجدوا لله عز وجل ولما خلق لهم ولذلك لما يجي الإنسان يتأمل كلمة دي ومن يهن الله ما ذكرش لم يذكر من يعذب الله لا يهن لأن الإهانة تحقير وخزي وأشد العقوبة أشد من عذاب وذلك قدر زائد على أمر التعذيب يعني تعذيب بس بإهانة سبحان الله فقد يعذب الكريم ولا يهان ممكن تسمي كريم لكن يهان لكن الإهانة لما تجتمع معها تبقى أشد يعني ثم تأمل كيف جاء التعبير عن ضد ذلك فما له من مكرم كما قال ربي الكرم بقى قال لك إيه الكرم لفظ جامع لكل محاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء لا بل الإعطاء من تمام معناه فإن الإحسان لغير تمام المحاسن قال لك كده والكرم كسرة الخير ويسره يعني أنت لما تكوني ربنا سبحانه وتعالى كرمك يعطيك ويفيض عليك بالخير وييسر لك الخير ويوسع عليك ويعطيك حتى تزهلي يعطيك حتى تزهلي سبحانك يا رب العالمين ولذلك سبحان الله قال لك إيه هنا شوفي بناتي قال ابن قتيبة من كل جنس حسن والقرآن دل على إن الناس فيهم كريم على الله يكرمه وفيهم ذليل لا يكرمه ربي أبدا إحنا في البشر كده يا بناتي اللهم اجعلنا من الكريمين على الله في منا الكريم على الله ومنا اللي لا يستحق الكرم يعني لذلك قال لك أعظم شيء يستوجب هذا الذل الشرك بالله أعظم صورة يذل الإنسان بها نفسه إن هو يتذل لغير الله أو يسجد لغير الله أو يشرك بالله عز وجل ولذلك لما تشوفي سبحان الله فعلا يا بناتي حق هذا الكلام هذه الآية لما تشوفي الناس اللي بيسجدوا لغير الله انت شفت صورهم طبعا شفت صورهم في الفيس وشفت صورهم على مشكلة شفت المنظر ده اللي قاعد يسجد لبقرة وتذل لبقرة وتذل التانية لحمار والتاني فار ولو رفع البقره على صدره يبقى حاجه جميله ولو البقره مثلا تعرفين البقره ساعات يبقى واقفه كده يطفشن من نفسها تبقى تعمل ايه من طفشينها كده ترفع ايدها يا سلام بقى لو حط ايده على على راسه يا سلام بجد والله بنات بتيجي الصور دي يقعد بقى يهجله يا البركه البقره بركته ان لله وان اليه راجعون في ظل اكتر كده ظل وحجر وصنم وشجر ولذلك قال لك أبطر شيء يذل الإنسان إنه يسجد لغير الله سبحانه وتعالى الشرك أعظم ذل، صوره كثيرة جدا جدا. ولذلك قال لك من أعظم الأشياء اللي بتذل الإنسان كمان يا بناتي ذل المعصية، ذل المعصية. قال لك من أعظم الأشياء اللي تذل الإنسان عدم التوحيد أو الشرك بالله عز وجل، أن يتخذ الله ندا هو الذي خلقه. أي صورة من صور الشرك، أول أي صورة من صور الشرك. عشان كده لما ذكر ربي في كتاب الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، يبقى مؤمن يبقى مسلم لكن عنده شرك كتير جدا، يظن أن هناك نافع ضار غير الله عز وجل، يظن ظن شديد إن ده ينفعه وده هيضره والحاجة اللي هتنفعه، ولو راح أعمل عندي سحر السحر هينفعه وكذا وكذا. أنت أشركت من الذل يا بناتي، الذل من ضمن من أعظم أسباب الذل المعصية. تخيلي السحر مثلا، السحر بيستعين بمن؟ بيتذل لمين؟ للجن. والجن لما بيستعين بيهم بيخلوه يعمل ايه؟ يخوض في باطل ويكفر بالله اول شيء، ويستعين بالنجاسات اللي احنا امرنا اننا نتطهر. فهو سبحان الله ذليل، وبعد ده كله بيذله بيخرج بيبقى كفر. وما كفر ايه؟ سليمان، ولكن الشياطين ايه؟ كفروا يعلمون الناس السحر. إذن ذل المعصية وهوان المعصية وعقوبتها بسبب ابن القيم لما ذكر يمكن عقوبات المعاصي، قال من أعظم عقوبات المعاصي إن بينتهي بالإنسان ذل بسبب المعصية. قال لك إيه؟ من ضمن شؤم المعصية وأثرها كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، أن المعصية سبب لهوان العبد على الله. أول ما يعصي الله العبد فيهون على الله ويسقط من عين الله. يقول الحسن البصري هانوا على الله فعصوا، لما هانوا على الله تركهم فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. ولذلك أما تيجي تشوف المؤمن، لا المؤمن بيعز ربي، تجد هيقع في المعصية الذين اتقوا. إذا مثلا طائف تذكروا في الحال استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، تعالي تقولي كده استغفر الله العظيم، أما تذكر فإذا هم بصيرون. مين اللي عزهم؟ مين اللي معهمش بذل المعصية؟ ولذلك ولو عزوا عليه لعصمهم. هو بيعصمك أيها التقية، لكن هؤلاء لا يستحقوا. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه، إذا هان الله العبد على الله لم يكرمه الله، كما قال في الآية وإن عظمهم سبحان الله. هو بيقول لك إيه؟ حتى وإن عظمهم الناس لحاجتهم ليهم، لكن هم مهانين، فهم في قلوبهم أحقر مما تتصورين. سبحانك يا رب العالمين، لأن اللي حقرهم ومن؟ ولذلك قال لك إيه؟ اللي بيقع في ذل المعصية يرفع ربي مهابته من قلوب الخلق، حول ولا قوة إلا بالله، ويهون عليهم يبغضوا يعني، ويستخفون به، فعلى قدر محبة الله للعبد يحبه الناس. كل ما يكون ربي بيحب العبد ربي الناس تحبه، وعلى قدر خوف العبد من الله يهابه الناس، يبقى له هيبة، وعلى قدر تعظيم العبد لله وحرمات الله يعظم الناس حرمات هذا الشخص. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينهك الناس حرماته؟ يعني هو انتهك حرمات الله يبقى الناس سهل تاخد فيه طبعا يعني، أم كيف يهون علي حق الله ولا يهون هو على الناس؟ وكيف يستخف بالمعاصي ولا يستخف به الخلق؟ اللي استخف بأمر من أمور الله يستخف به الخلق. أشار أيضا سبحانه وتعالى في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب وأنه أركس بما أركسوا، غطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوب، فبقى غطى يران يطبع ينسيهم كما نسوه ربنا سبحانه. نسوا الله فأنسهم إيه؟ يعني إيه نسوا الله فأنسهم أنفسهم؟ نسوا إن هم نسوا الله ونسوا الذكر ونسوا الطاعة ونسوا الصلاة ونسوا، فأنسهم إنهم يطهروا أنفسهم. ما إحنا تعرفين بنفتكر نفسنا بإيه بنات؟ بالتزكية. تفتكر نفسك تصلي الصلاة أنها عن فحشاء منكر، الصلاة كأن غسيل كده في اليوم تطهرك من الذنوب، الصيام ما أعرفش يبعد بينك وبين النار 70 خريفا، كل طاعة بتعمليها ليها فضل عند الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء طبع الله بذنوبهم عليها، نسيهم أهانهم كما أهانوا دينه، اللي يهين دين ربي يذل ربي سبحان الله، ضيعهم كما يضيع الدين، اللي يضيع دين ربي ربنا سبحانه وتعالى يضيعهم. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات، دي آية سجود المخلوقات يا بناتي، آية دي اللي فيها وما يؤمن الله فما لهم مكرم، دي كل المخلوقات سجدة إلا كثير من الناس. فإنهم لما هان عليهم السجود واستخفوا به، لما هان عليهم الصلاة، لما هان عليهم السجود واستخفوا به ولم يفعلوا، أهانهم ربي فلم يكرمهم. فإذا الذي يكرمه ربي هو الذي سلل الحق. ولذلك المعاصي تسلب صاحبها كلمات الثناء والمدح والشرف، وتكسو الذم والصغار. لذلك تجد مثلا إنسان يقول لك ده مؤمن، ده تقي، ده متصدق، ده حيي، ده بار، ده أمين، ده عنده وفاء، كلها صفات جميلة يا بناتي هنتنادى عليها ورحنا طالع للسماء إن شاء الله. تعرفين تصعد الملائكة بروح المؤمن أترفع ويفتح لك باب السماء بأحب الأسماء. روح من هذه؟ بكل الحاجات الجميلة التي كنت في الدنيا بيها، روح فلان كذا وكذا وكذا. الآخر يا بناتي لما يبقى سيء ويبهان على الله، خبيث هان على الله، يخبط على يخبط به على باب السماء الدنيا، لا تفتح لهم السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في جمل في سقف القيامة. ولذلك هنا كل أسماء الفسوق تكسو، بس بدل التقي يبقى الإيه، بدل الأمين يبقى الإيه، بدل العفيفة تبقى إيه، بدل الحيية تبقى إيه، بدل الطاهرة تبقى إيه. أسماء يا بناتي، كل اسم له عكس. هذه أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، التي توجب غضب الديان. أسماء توجب غضب الديان، وتوجب دخول النيران، وتوجب عيش الخزي والخزيان والهوان. تلك الأسماء الأخرى توجب رضا الرحمن ودخول الجنان والشرف المزيد سبحان رب العرش العظيم. الأولى عقوبة المعاصي، والثانية جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثواب الطاعة. الثانية للطاعة توجب ثواب الطاعة بالفوز، وتوجب المكانة عند الله عز وجل. والأولى اللي هي المعصية والذل والهوان توجب نار حرها شديد وقعرها بعيد وخزينها مالك، ليس الله فيها رحمة، قعرها على بعد 70 خريفا، بيصرخوا فيها بيصرخوا فيها، بينادوا فيها بينادوا فيها، هينادوا يا مالك لقد علينا ربك، قال إنكم ماكثون. طب ليه؟ لقد جئناكم بالإيه؟ الحق، ولكن أكثركم الحق أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع صراهم ونجوا، بلى ورسول الليل إيه يكتبون. ولذلك سبحان الله قال لك هنا يا بناتي الأمر، هذا الأمر الشديد. يقول في الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، الكرامة للإنسان في لزوم الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة. والله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ربي ويرضاه ربي، فاللهم ارزقني وإياكم. والله لا يكرم عبدا إلا إذا كان ذلك العبد على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة أوليائه سبحان الله. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلنا منهم، وكما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا يحزن المؤمن أبدا ولا يهان المؤمن، يعني لا يذل المؤمن أبدا. ولذلك كيف يشعر المؤمن بالهوان وسنده أعلى؟ كيف يشعر المؤمن بالهوان ومنهجه أعلى؟ كيف يشعر المؤمن بالهوان ودوره أعلى؟ كيف يشعر المؤمن بالهوان وقدوته أعلى وأسمى؟ أسأل ربي أن يرزقنا العز ولا تذلنا أبدا ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاكرين يا بناتي لما قال المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنعى عرض منها الأذان قال إيه ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون لا يفقهون، لا يعلمون إلا يفقهون إيه الأبلاء يفقهون ولا الأبلاء الإيه هنا الأخير لا يعلمون. يقولون إن رجعنا إلى المدينة يقولون إن أرجعنا والله عز وجل المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، هات قوليها لآتي الآية، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ما هي دي قلناها الآن قبلها. قبلها لا تنفق ولا عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هنا. اللي بعدها بقى إيه؟ لا يعلمون. اللي بعدها يعلمون. وبعدين بعدها يبقى إيه الآية بتقول إيه بناتي بسورة المنافقين؟ ها؟ لا تليكم أولادكم أموالكم ولا أولادكم عن ذلك الله ومن يفعل ذلك بس فهم خاسرون. أسأل ربي ألا تجعلنا من الفاسدين وأن تزيدنا ولا تنقصنا ولا تكلنا ولا تهنا ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اشرح صدورنا لطاعتك اشرح صدورنا لطاعتك واشرح علما نافعا يا رب العالمين قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. اجعلنا من أهل الفوز يوم القضاء نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء وقدر الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وبيتة سوية ومرضى غير ولا فائح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا صبر موازيننا ورب طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلى من الجنة زي الله خيرا يصير.